يقول متى يكون النهي للتحريم أو الكراهة؟ الأصل في النهي التحريم ويكون للكراهة مع ولود قرينة تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة.